الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى. يا أيها الناس اتقوا ربكم، واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. معاشر المؤمنين، مر بنا الحديث في جمعتين ماضيتين عن تحديات العصر والقرن القادم وما أعده ويعده أعداء الإسلام على اختلاف ألوانهم ومللهم ونحلهم ولغاتهم، ما أعده ويعدونه لأجل حرب الإسلام في صورتها الجديدة، في صورة الحرب الجديدة، حرب الصوت والصورة والكلمة. وإن كانوا لا يألونكم خبالا، ما أمكنتهم الفرص إلى ذلك سبيلا، لإجهاض أي قوة أو ضرب أي قوة يجدها المسلمون أو يستطيعونها. وإتماما للحديث، فإن من التحديات الخطيرة التي لا زال الغرب يكرسها، بل وفي ظل مصطلح العولمة الذي طبل له من طبل له وردده طائفة أو كثير ممن لا يدركون أبعاده، هذا الأمر الخطير العجيب يا عباد الله يتضمن تحديا قادما وقائما، وهو تحدي المسلمين في استمرار عجزهم عن نقل أسرار التقنية واكتشاف أسرار الصناعة في مجالات كثيرة، حربية وعسكرية، طبية وكيميائية وفيزيائية وغيرها. حتى لقد أصبح لدى بعض شبابنا أصبح لديهم عقدة اليقين بالعجز والقطع بالمستحيل، أنه لا يمكن أن نواكب الغرب، فضلا عن أن نتحداه في مخترعاته وابتكاراته. وربما سمعت من شبابنا من يردد مقولة الغربي المشهورة: إذا دخل العرب عالم الحضارة والذرة نكون قد بلغنا عالم ما فوق الذرة. نعم أيها الأحبة بالله، وإن من دلائل هذا التحدي ومن دلائل الإخفاق الذي يواجهه لدى كثير من أبناء المسلمين وشبابهم أن ترى الواحد منهم يصغرف ويندهش من كل جديد ولا يفكر أن يوجد جديدا، لأنه قد استقر في قلبه ولبه وجوهره أنه لا يمكن أن يجاري الغرب، ولا يمكن أن يتحداه، ولا يمكن أن يصنع ما صنعوه، فضلا عن أن يسبقهم إلى مجال لم يكتشفوه. وإنهم بهذا وكأنهم يقولون في حرب الصوت والصورة والكلمة وحرب التحدي العلمي وحرب الاحتكار لنقل أسرار التقنية والاختراع، كأنهم يقولون: أتظنون أن خطبكم أو ندواتكم أو أشرطتكم أو محاضراتكم أو دروسكم الدينية، أتظنون أنها سوف تواجه هذا المحيط المتلاطمة أمواجه الذي يعصف بالدول والقارات والأمم؟ تريدون أن تتحدوا الغرب بخطبة على منبر، تريدون أن تتحدوا الغرب بمحاضرة لا يحضرها إلا صفان أو ثلاثة، تريدون أن تتحدوا الغرب بقرآن قد وضع على الرفوف، تريدون أن تتحدوا الغرب بأحاديث ترددونها في مجالسكم. هذا وجه خفي باطل لحرب العولمة التي تريد من كل واحد أن يسلم خاضعا مذعنا مستسلما أن القيادة والقوة والسيطرة قد أصبحت بيد الغرب، وما سوى ذلك من أمور الدين والقرآن والسنة ومن أمور الشريعة والعقائد والقيم والمبادئ إنما هي محض أمور شخصية ومحض قضايا شخصية بحتة، لا يمكن أن تعمم في العالم ولا يمكن أن تتحكم في سلوك البشر إلا في إطار الأمور الشخصية الضيقة البحتة، من طلاق أو زواج أو تفكير ميت أو دفن ميت أو شيء أقل أو أكثر من ذلك وما سواه، فإن العولمة هي التي تفرض ما تريد، تفرض ما تريده في القضايا السياسية، وتفرض ما تريده في الجوانب الاقتصادية، وتفرض ما تريده في العلاقات الاجتماعية، وتفرض ما تريده في المادة والطرح الإعلامي، وتفرض ما تريده فيما شاءت. يريدون أن يسلم الناس وأن يزعن الناس للنظام الجديد المتوحد المتفرد بزعمهم، ويأبى الله ذلك، إذ أن الله وحده لا شريك له هو المتفرد بالحكم، لا شريك له هو المتفرد بالأمر، لا شريك له هو المتفرد بالتدبير، وما شاء كان وما سواه فخلق قد جعل الله لهم من أقوياء وضعفاء أنداد وأمثال وأتراب يصارعونهم ويغالبونهم ويدالون عليهم دولة وينهزمون أخرى، وتلك الأيام نداولها بين الناس. لا تظنوا أن أحدا يمكن أن يتفرد بالعالم قيادة وتحكما وسيطرة في أي جانب من جوانبه، عسكرية كانت أو اقتصادية أو إعلامية أو تعليمية، ولكل شيء آفة من جنسه، حتى الحديد سطى عليه المبرد. فلا تظنوا يا عباد الله أن العولمة التي لا يزال الغرب ولا يزال كثير ممن يطرحها ولا يطرحها بكامل أبعادها، نعم هناك من يطرحها في جوانب مشرقة أو في زوايا مضيئة أو في أمور فيها منفعة، لقد قال الله في الخمر ويسألونك عن الخمر قل والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، فالخمر المسكرة أم الخبائث ربما وجد فيها ذرات أو شيء من النفع، فكذلك العولمة إنها لن تكون أمام الناس وأمام من يتناولها شرا محضا، لكن وإن وجد فيها خير قليل فشرها وفسادها وتدميرها أغلب وأعظم وأصغى، فحري بنا أيها المسلمون أن نلتفت لهذه القضية وأن لا نسلم تحت دعوى العناوين البراقة والكلمات المضيئة، أن العولمة هي أقرب سبيل لنقل التقنية، والعولمة هي أحسن طريق لتدفق رؤوس الأموال وانفتاح التجارة الحرة بين الدول. قولوا كما تقولون في العولمة هذا، قولوا أيضا وهي السبيل الذي لا يسمح لأمة مسلمة أن تقول إن القرآن هو التشريع، وهي السبيل التي لا تسمح لأمة مسلمة أن تقول إن القاتل يقتل والسارق يقطع والجاني المحصن يرجم، إن العولمة ترفض هذا كله. فهل يعي المسلمون هذه القضايا؟ هل يعي المسلمون هذه الحقائق؟ إن أكبر تحدي في العولمة السياسية ما ضجت به وسائل الغرب وقامت قائمتها وقيامتها ولم تقعد إلى الآن، لا لشيء إلا لأن قنبلة إسلامية نووية قد أثبتت قدرتها وأثبتت جدواها في تفجير مفاعل نووي، وقالت للعالم كما تملكون قنبلة فنملك أمثالها وللمجرمين أمثالها. عجبا للغرب والعولمة، إذا فجر عباد البقر والهندوس قنبلة نووية فذلك أمر لا يحتاج إلى سوى تصريحات يسيرة قليلة بدعوى تذكير الدول والأمم بعدم التورط في التعمق في أبحاث التسلح النووي، وتذكير الدول والأمم باتفاقيات الحد من انتشار الأسلحة النووية. واليهود الذين يقولون يد الله مغلولة والذين يقولون إن الله فقير غلت أيديهم والله الغني عنهم وعما سواهم، واليهود قتلة الأنبياء المستهزئون بالرسل، واليهود الذين لا يألون المسلمين خبالا مذ وجدوا إلى يومنا هذا، اليهود يحق لهم ويسمح لهم، ولأنهم البنت المدللة والولد اليسير والضعيف العاجز الذي يقطع ويسكن بين سواره أو إطار من الدول التي تقاربه، يحق لذلك المسكين أن يمتلك مئات القنابل النووية والعشرات من المفاعلات. أما إذا قامت دولة يقول شعبها لا إله إلا الله وامتلكت قنبلة نووية فتلك قضية لا بد أن تبحث. وانتظروا وتذكروا ألوان الضغوط الغربية على هذه البلاد يوم أن قالت لا وفجرت مفاعلها. انتظروا كيف تتعامل بمختلف أنواع القصاص الإعلامي والاقتصادي والفكري والاقتصادي بكل أنواعه وسبله ومجالاته وميادينه. أيها الأحبة في الله، ينبغي أن ندرك تماما أن الحرب الجديدة ليست كما قلت في الجمعة الماضية، ليست حربا تقودها الدبابة الزاحفة ولا الطائرة القاذفة ولا القنبلة المتفجرة، إنما هي حرب الصورة وحرب الصوت وحرب الكلمة عبر المؤتمر الدولي وإرغام الكثير من الدول للخضوع في سياسات غربية بحتة، وعبر شبكة الإنترنت وعبر القنوات الفضائية وعبر تسويق كثير من المصطلحات حتى لا يبقى لأحد مقولة لكي يرفض ما يريده الغرب. ونحن بكل ثقة وعلى أتم يقين أنه لن يكون للغرب تفرد بقيادة هذا العالم، حتى وإن ملكوا ما ملكوا وإن وجدوا ما وجدوا، فإن ربك لبالمرصاد، وأموالهم التي يجمعونها وينفقونها لحرب الإسلام فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا بلا جهنم يحشرون. أيها الأحبة بالله، أعود إلى التحدي الخطير الذي يصدره الغرب للمسلمين وأبنائهم، وهو تحدي نقل أسرار التقنية، نقل أسرار الاكتشافات والمخترعات. يريدون من دول الإسلام أن تبقى مستهلكة لا منتجة، أن تبقى آكلة لا زارعة، أن تبقى مستوردة لا مصدرة، وإن صدرت أو إن صدرت شيئا فيحاصرونها، وإذا لم يجدوا سبيلا من الحاجة إلى منتجاتها فالويل لهذه الأمم إلا من رحم الله، فالويل لها، سيؤخذ إنتاجها، سيؤخذ بأبخس الأسماك في ظل معادلات تسويقية وفي ظل معادلات اقتصادية تحكمها القوى السياسية، حتى تستورد المواد الخام من بلاد المسلمين بأرخص الأثمان وتعاد مصدرة إليهم بأغلى الأثمان وأبهضها. ولكن إن التحدي هو حقيقة في القلوب وليس على الأرض، إن التحدي هو في العقول وليس على الأرض. إذا كنت تواجه رجلا أو تواجه عدوا قد امتلأت استخفافا به وقد امتلأت ثقة بحقارته وخواله، وأنه وإن قتلك فذريتك تقتله وإن أهالك فذريتك تنتصر عليه، فذلك أمر مهم. أما إذا طغى في النفوس وعلى الران على القلوب بأن هذا العدو لا يقهر لا يبارى لا يجارى لا يتحدى، فتلك هزيمة قبل بداية المعركة، وذلك اختناق قبل أن يطلق الغاز. أيها الأحبة في الله، هذا التحدي يعيشه كثير من شبابه، ولا يزال الكثير يقف أمام نفسه وأمام ما يرى من مكتشفات حائرا يظن أنه لا يمكن أن يقدم شيئا. أضرب لكم مثالا بسيطا، ألستم ترون من أبناء بلادنا الموحدين المصلين الصالحين المصلحين بإذن الله من فاق في الطب والجراحة وأدق أمور الصحة، من فاق كثيرا من الغربيين حتى إنهم لا يتمنون أن يقبل عروضهم المغرية ليهاجر هذه البلاد ليعمل في بلدانهم؟ نعم، يسلمون بأن في البلاد في جانب الطب وفي مجالات الصحة وفي الأبحاث الطبية من يفوقهم، وإن كان لديهم الكثير من أمثال هؤلاء. فكذلك بالإمكان أن يتحول الكثير من شبابنا إلى عقول منتجة قادرة على استيعاب الحضارة والآلة المعاصرة ونقل أسرارها، ومن ثم القدرة على تصنيعها. أيها المسلمون، إنه ليس أخطر على حاضر أمة أو مستقبلها، ليس أخطر من شيء عليها، ليس أخطر شيء عليها أن تخرج أجيالا تقتصر آمالها العاجزة على التلهي بمنتجات حضارة غيرها بل عدوها، بل والتقوت منها بالضرورات من مطعم أو ملبس أو دواء أو سلاح دون مشاركة، بالإضافة للإحساس بالقهر والدونية والعجز إزاءها وفي مقابلتها. يا شباب الإسلام، ألا تعجبون من أمم وثنية؟ أمم وثنية ليس لها دين صحيح وليس لها وحي معصوم منزل. هذه الأمم الوثنية استطاعت أن تتحدى الغرب، واستطاعت أن تجعله راكعا أمام عقلها وإنتاجها وقدرتها، استطاعت أن تهدأ وتفخر بالخرافة القائلة إن الغرب لا يتحدى ولا يجار. واسمعوا إن شئتم قصة طالب ياباني لتعلموا أن الهزيمة ليست في العناصر والمواد، لكنها والله في العقول والقلوب. إن المهزوم قلبه لا يستطيع أن يطلق طلقة في وجه عدوه ولو كان السلاح في يده. فاقصص القصص لعلهم يتذكرون. طالب ياباني اسمه أوساهير، بعثته حكومة اليابان للدراسة بألمانيا في بداية محاولتها للنهوض والخروج من ضربة عسكرية قاتلة مميتة في هيروشيما ونكازاكي. هذا الطالب يقول: لما بعثت إلى ألمانيا، لو أنني اتبعت نصائح أساتذة الألمان الذين ذهبت لأدرس عليهم في جامعة هامبورغ لما وصلت إلى شيء. كانت حكومتي قد أرسلتني لأدرس أصول الميكانيك العلمية، كنت أحلم بأن أتعلم كيف أصنع محركا صغيرا. وبدلا من أن تأخذني الأساتذة إلى معمل أو مركز تدريب عملي، أخذوا يعطونني كتبا لأقرأها، وقرأت حتى عرفت نظريات الميكانيك كلها، ولكنني ظللت أمام المحرك أيا كانت قوته وكأنني أقف أمام لغز لا يحل. وفي ذات يوم قرأت عن معرض محركات إيطالية الصنع، كان ذلك أول الشهر وكان معي راتب. وجدت في المعرض محركا قوة حصانين ثمنه يعادل كامل مرتبي، فأخرجت الراتب ودفعته وحملت المحرك وكان ثقيلا جدا، وذهبت إلى حجرتي ووضعته على المنضدة وجعلت أنظر إليه كأني أنظر إلى تاج من الجوهر، وقلت لنفسي: هذا هو سر قوة الغرب، هذا هو سر قوة أوروبا. لو استطعت أن أصنع محركا كهذا لغيرت تاريخ اليابان. انظروا إلى هذه الهمة وإلى هذه النفس التي هاجرت من اليابان إلى ألمانيا تريد أن تغير تاريخ اليابان من دولة مهزومة إلى دولة غازية منتصرة، ومن دولة مستهلكة متخلفة إلى دولة منتجة متحدية. يقول أوساهير وطاف بذهني خاطر يقول: إن هذا المحرك يتألف من قطع ذات أشكال وطبائع شتى، مغناطيس، أسلاك، أذرع، عجلات، دوافع. ولو أنني استطعت أن أفكك قطع هذا المحرك وأعيد تركيبها بالطريقة نفسها التي ركبوها ثم شغلته فاشتغل، أكون قد خطوت خطوة نحو سر الصناعة الأوروبية. وبحثت في رهوب الكتب التي عندي حتى عثرت على الرسوم الخاصة بالمحركات، وأخذت ورقا كثيرا وأتيت بصندوق وأدوات العمل ومضيت أعمل. رسمت المحرك بعد أن رفعت الغطاء الذي يحمي أجزاء المحرك، ثم جعلت أفككه قطعة قطعة، وكلما فككت قطعة رسمتها على الورق بغاية الدقة وأعطيتها رقما، وشيئا فشيئا فككته كله، ثم أعدت تركيبه وشغلته من جديد فاشتغل، فكاد قلبي أن يقف من الفرح. يقول: استغرقت العملية 3 أيام، كنت آكل باليوم وجبة واحدة ولا أصيب من النوم إلا ما يمكنني من مواصلة العمل. وحملت النبأ إلى رئيس بعثتنا فقال: حسنا ما فعلت، الآن لا بد أن تختبر، سنأتيك بمحرك متعطل وعليك أن تفككه وتكشف موضع الخطأ وتصححه وتجعل هذا المحرك العاطل يعمل. وكلفتني هذه العملية 10 أيام، عرفت أثناءها مواضع الخلل فقد كانت ثلاثا من القطع البالية متآكلة، صنعت غيرها بيد، صنعتها بالمطرقة والمبرد. يقول عن نفسه: مع أنني بوذي على مذهب رن ومذهب هذا، يقدس العمل ويعتبره عبادة. ثم قال رئيس البعثة: عليك الآن أن تصنع القطع بنفسك ثم تركبها محركا، ولكنني أستطيع أن أفعل ذلك إذا التحقت بمصانع صهر الحديد وصهر النحاس والألمنيوم. وبدلا من أن أعد رسالة الدكتوراه على الورق كما أراد مني أساتذة الألمان، تحولت إلى عامل ألبس بدلة زرقاء وأقف صاغرا أمام أو بجانب عامل صهر المعالي. كنت أطيع أوامره كأنه سيد عظيم، حتى كنت أقدمه وقت الأكل، مع أنني يقول عن نفسه: مع أنني من أسرة ساموراي، الأسرة العريقة التي تخدم ولا تخدم، ولكنني كنت أخدم اليابان، وفي سبيل اليابان يهون كل شيء. يقول: قضيت هذه الدراسات والتدريبات 8 سنوات، كنت أعمل خلالها ما بين 10 و15 ساعة في اليوم. بعد انتهاء يوم العمل كنت آخذ نوبة حراسة، وخلال الليل كنت أراجع قواعد كل صناعة على الطبيعة. وعلم الحاكم الياباني الميكادو علم بأمري، فأرسل لي من ماله الخاص 5000 جنيه إنجليزي دحم، واشتريت بها أدوات، مصنع محركات كاملة وأدوات وآلات. وعندما أردت شحنها إلى اليابان كانت النقود قد فرغت، فوضعت راتبي وكل ما ادخرته. وعندما وصلت إلى نجازاكي قيل لي: إن الميكادو الحاكم يريد أن يراك. قلت: لن أستحق مقابلته إلا بعد أن منشئ مصنع محركات كامل. واستغرق ذلك 9 سنوات. وفي يوم من الأيام حملت على ساعي 10 محركات صنعت في اليابان قطعة قطعة، حملناها إلى قصر الميكادو ووضعناها في قاعدة خاصة وأدرنا المحركات. ودخل الميكادو يقول: وانحنينا تحية له، وابتسم وقال لما رأى هذه المحركات: هذه أعذب موسيقى سمعتها في حياتي، صوت محركات يابانية خالصة. هكذا ملكنا الموديل، وهو سر قوة الغرب. نقلناه إلى اليابان، نقلنا قوة أوروبا إلى اليابان، نقلنا اليابان إلى الغرب. وبعد ذلك نمت 10 ساعات لأول مرة في حياتي منذ 15 سنة. أيها الأحبة، ألا تعجبون؟ أيها الشباب، وأنتم على أبواب الامتحانات وفي مرحلة من مراحل التحدي، ألا تعجبون من هذه الحادثة التي هي من جنس سر التحدي الياباني للغرب اليوم؟ بهذا أصبحت اليابان المدمرة عسكريا في نجازاكي وهيروشيما، المحظور عليها الدخول في الصناعات الحربية والعسكرية، أصبحت قوة اقتصادية يضرب الصين ذو المليار ونصف المليار نسمة، ويضرب الغرب لها 1000 حساب. ألا يستحق ديننا تضحية وبذلا وسهرا لأجل الجهاد والتحدي في مجالات الجهاد المعاصر، جهاد الاقتصاد وجهاد الكلم وجهاد الصوت وجهاد الدعوة وجهاد نزع الذل الذي خيم في قلوب كثير من الشباب، حتى أصبحوا لا يستطيعون إلا أن يقودوا سيارة قد قدرها الأعداء إليه، وأصبحوا لا يظنون سوى أنهم قادرون على الاستهلاك. أما الإنتاج فهم سيظلون عالة على غيره. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، تمسكوا بشريعة الإسلام، وعضوا بالنواجذ على العروة الوثقى. اعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة في دين الله ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار عياذا بالله من ذلك. أيها المسلمون، تحت سعير المونديال ولهيب دعايته بسياقه المغرية المشغلة للطلبة عن الامتحانات والاستعداد لها، يوشك أو يستقبل أبناؤنا غدا موسما حافلا بالاختبارات والامتحانات، وهو مرحلة من مراحل التحدي لكل جيل وفي كل مرحلة وفي كل مجال. والذي نريده من شبابنا وأبنائنا أن يتقوا الله عز وجل وأن يحتسبوا دراستهم ومذاكرتهم وطلبهم للعلم، وأن يتذكروا قول الله عز وجل: واتقوا الله ويعلمكم الله. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال: اعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. يا شباب الإسلام، عليكم بطاعة الله، عليكم بتقوى الله، تفوزوا بعلم الدنيا والآخرة. تجنبوا المعصية فإنها من أسباب حرمان الرزق والعلم، وأحسنوا النية واجتهدوا وجدوا في الطلب، واصبروا وصابروا في كل مجال تدرسونه، في الطب أو الشريعة أو الاقتصاد أو السياسة أو الأنظمة أو في أي مجال، احتسبوا ذلك عند الله عز وجل، ولا تجعلوا مقاصدكم محدودة في شهادة أو وظيفة. وإن الأمة لبأمس الحاجة إلى كثير مما تعلمون وما لا تعلمون، وإلى كثير مما ستتعلمون وما لا تتعلمون، ولكن أملنا في الله عز وجل الذي ما خاب من أمله أن يجعل فيكم البركة، وأن يسدد على الخير خطاكم، وأن يعلمكم ما جهلتم، وأن يذكركم ما نسيتم، حتى نتجاوز مرحلة التحدي، ولنقول للغرب إننا أمة مسلمة منذ 14 قرن، والإسلام هو الإسلام، والقرآن هو القرآن، والسنة هي السنة، وما بقي إلا الرجال فهم بسبيل الجد والطلب والمثابرة والاجتهاد. رحم الله فتى قد هزم الدين شبابه ومضى يزجي إلى العلياء في عزل الركاب، مخبتا لله صيّر الزاد كتاب واردا من منهل الهادي ومن نبع الصحابة. إن طلبت الجود منه فهو دوما كالسحاب، أو نشدت العزم منه أو نشدت العزم فيه فهو غرغام بغاب. جاذبته النفس للشر فلم يبد استجابة، متق لله تعلو من يلاقيه المهابة، رق منه القلب لكن زاد في الدين صلابة، بلسم للأرض يمحو عنه حياها الكآبة، ثابت الخطو فلم تطف الأعاصير شهابة، جربته صولة الدهر فألفت ذا نجابة. إن يقم يوما خطيبا يسمع الصم خطابة، يسمع الصم خطابة، أو يسر في الدرب يوما أظهر الأعمى جنابة، مسلم يكفيه فخرا أن للدين انتسابا. نريدكم هكذا يا شباب الإسلام، واحتسبوا الأمر وأنتم تذاكرون وتستعدون لهذه الامتحانات. ونريدكم أيضا يا شباب الإسلام أن ترتفعوا بأنفسكم إلى مستوى المرحلة، لا أن تقنعوا من المليار بالهلل، لا تقنعوا بعرض حقير وحطام يسير لتعرضوا به عن جنة عرضها السماوات والأرض. نريد منكم الشهيد والمخترع والمبتكر والداعي والمعلم والذي ينفع الناس بعد أن ينفع نفسه وأهله وأمته. نريد من شبابنا أن يرتفعوا بأنفسهم إلى مستوى العلياء الذي يريده الإسلام منهم، وإنا لنحزن حينما نرى شابا جل همه انتظار مكالمة من صديقته، أو جل همه انتظار موعد مقابلة مع حبيبه، أو جل همه أن يفوز بحطام يسير لا لينفقه في سبيل الله بل لينفقه على شهوته وملذته. إنا لله وإنا إليه راجعون. عظم الله أجرنا وأجركم في شباب هذا همهم وذلك ديدنهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اهد شبابنا، اللهم اهد شبابنا، اللهم اهد أبناءنا وبناتنا، اللهم وفقهم في امتحاناتهم، اللهم يسر لهم العلم النافع والعمل الصالح، اللهم علمهم ما جهلوا وذكرهم ما نسوا، اللهم اللهم يسر أمورهم واشرح صدورهم واحلل عقدا من ألسنتهم. اللهم يا حي يا قيوم اجعلهم هداة مهتدين نافعين للدين والمسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجمع اللهم شملنا وحكامنا وعلماءنا ودعاتنا ولا تفرح علينا عدوا ولا تشرك بنا حاسدا. اللهم صل على محمد.